وثلاثين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن بجوار بيت المقدس رضي الله تعالى عن عبادة وأرضاه. هذا الراوي. بعد ذلك في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النفي في قوله صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة. العلماء الكرام اختلفوا في النفي. فريق قال النفي نفي للذات، يعني ايه الذات؟ يعني نفي لأصل الصلاة، ومن ثم لم يعتبروا صلاة من لم يقرأ الفاتحة صحيحة أبدا. وفريق قال بل النفي نفي كمال. يعني ايه نفي كمال؟ يعني الصلاة صحيحة لكنها غير كاملة الثواب. وأخذوا دليلهم من أحاديث كثيرة على هذا الحديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. يعني إذا وضع الطعام فلا صلاة حتى يأكل الإنسان. قالوا لو صلى الإنسان في حضرة الطعام صلاته صحيحة مجزئة ولا غير صحيحة وباطلة؟ قالوا صلاته صحيحة لكنه خالف الأولى، ترك الأولى. الأولى أن يشتغل في الطعام حتى لا يشغل به في الصلاة. قالوا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة كاملة في الأجر. ومن ثم قالوا بصحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة، وعرضوا وأخذوا من أدلتهم أن المسبوق إذا لحق الإمام وهو راكع أين ذهبت الفاتحة؟ قرأها ولا مرت منه؟ مرت منه. طيب الركعة معدودة في الركعات ولا غير معدودة عليه؟ معدودة. إذا كانت الركعة قد أدركت بالركوع ومر من المسبوق قراءة الفاتحة، كان التوجه في النفي هنا أن النفي نفي كمال الأجر، أما الأصل فصحيح. ثالثا في الرواية: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سورة الفاتحة، من أسمائها الفاتحة ومن أسمائها الكافية ومن أسمائها الوافية ومن أسمائها الشافية ومن أسمائها سورة الحمد كما وضحنا سلفا. والفاتحة إخوة الكرام كافية لأنها تكفي المرأة في صلاتها، يعني لو قرأها ولم يقرأ من ورائها آيات فصلاته تكفيه. والشافية لأن من كانت به علة أو بغيره فقرأت عليه الفاتحة أو قرأها على غيره وسأل الله تعالى بما قرأ الشفاء يشفيه الله تعالى، وقد ورد في صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن نفرا من الصحابة الكرام كانوا في سفر فمروا بقوم فلم يقروهم. يعني ايه لم يقروهم؟ يعني لم يقدموا لهم قرى الأضياف، بخلوا عليهم يعني. ومعلوم عند العرب قبل الإسلام أن المسافر أو ابن السبيل لو مر بصاحب بيت يكرمه له جائزة، ومن بعد جائزة يوم واثنين ثلاثة، وبعد ذلك يأكل من طعام أهل البيت. فلما مر الصحابة بهؤلاء ما أكرموه، ثم جلسوا في ناحية فجاءوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: ولما؟ قالوا لأن سيدنا نذر، يعني شيخ القبيلة نذر. يبقى ايه اللي نذرته؟ حي ولا عقرب؟ نذر يبقى منه نذر عقرب، اما نسع يبقى حية. يبقى الحية بتنسع والعقرب بتعمل ايه؟ بتنذر. قالوا نذر سيدنا، فهل ميت فيكم من راقي؟ قالوا فينا من راقي، لكننا لا نرقي الا بجوع. بجوع يعني ايه؟ باجر، لانهم بخلوا عليهم ما اكرموهم فشارطوهم على الرقية ويدفعوا كام جمل او كام شاه. فاتى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، قال فقرات عليه فاتحه الكتاب، فقط قراتها عليه مره واحده، فكانما فك من عقال، يعني كانه كان متبيض وتفك. وشفاه الله تعالى وعفاه. عندك يا حبيب قلبي في بيتك انت غير محتاج لشيخ، شفت الولد السربع اقرا عليه الفاتحه، شفت المراه غير مهديه اقرا عليها الفاتحه، شفتك هي متعفرت تقرا عليك الفاتحه وتنفخ في وجهك بعد قراءتها وتسال الله الشفاء، عندها يصرف الله تعالى الداء، فهي الشافيه. من اسماء الفاتحه الشافيه، ومن اسمائها ام الكتاب لانها في اوله، والامام اول الناس والاخرهم. الامام فين؟ اول الناس والامام راس الناس. كذلك الفاتحه ام القران او ام الكتاب لانها من القران بمثابه الراس. الامر الرابع في الروايه، يا ترى الامام والماموم لو لم يترك الامام للماموم فرصه ليقرا فيها ماذا يفعل المأموم؟ ماذا يفعل؟ يقرأ أو يسكت؟ العلماء الكرام لهم في هذا كلام وجيه، قالوا على المأموم أن يستغل أي توقف للإمام فيقرأ فيه. طب مثال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت في صلاته سكتتين، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد كلمة ولا الضالين. بعد تكبيرة الإحرام كان يسكت، كان ماذا يقول فيها؟ يقول فيها ايه؟ دعاء الاستفتاح. وسكت عند ولا الضالين يأخذ النفس ليقول آمين. ما كان يسكت غير هذا صلوات الله وسلامه عليه. هناك رواية عند أبي داود أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة بعد آمين، ولكن الرواية ضعيفة الإسناد والضعيف لا يحتج به. طيب لم تكن يسجد الإمام، ممكن الإمام أثناء الصلاة يعطس، مش ممكن أثناء العطسة يبدأ المأموم إيه؟ يقرأ. طيب قرأ والامام بطل عطس واشتغل يسكت، بعديها كح، في الكحة الامام يقرأ، المأموم يقرأ ويكمل، يبدأ قرأ وما قرأش، قرأ، يبدأ يستغل هو سكتات الامام. طيب لو ما سكتش ممكن في دعاء الاستفتاح بتاع الامام المأموم يقرأ الايه؟ يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة وهكذا. طيب يعني بتعجبها ليه يا عم الشيخ؟ لا ده احنا مش بنعجبها، ده احنا بنسهلها قوي اهو، بنفتح مجالات، بنفتح مجالات. طيب الامام مش يسكت شويه علشان المأموم يقرا وراه؟ نقول الامام في الاصل متاسي بمين؟ متاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي قال في الحديث صلوا كما رايتموني اصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب الإمام ممكن يسكت سكتة بعد آمين، تايه عليه الآية أو تايه عنه السورة بيبقى حافظ القرآن كما يحفظ اسمه، لكن هو في الصف يعني حصل له شيء كده فنسي كل شيء في القرآن، واقف مسك القرآن من الفاتحة للبقرة مش فاكر حاجة. يبقى في الفرصة دي المأموم ايه؟ يقرأ، فإذا ما قرأ الإمام أنصت، فإذا ما سكت قرأ، وهكذا. أهم شيء يقرأ الفاتحة. طيب اللي خلف الإمام مباشرة سامع قراءة الإمام، طب اللي في الصف الرابع سامع ولا مش سامع؟ إذا كان سامع وجب عليه الإنصات، طب مش سامع حتى لا يشغل يقرأ، حتى لا يشغل يقرأ، لكن يقرأ إيه؟ يقرأ بفاتحة الكتاب ولا زيادة. إذن الخلاصة في هذا أن المأموم خلف الإمام إذا قرأ الفاتحة هذا هو الأصل، وإذا لم يقرأ لا حرج عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. انحلت خلاص، اتحلت. وقال كذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذن كل هذه الأدلة تدل على أن المأموم إذا لم يستطع القراءة خلف الإمام فلا شيء عليه. الرواية الثانية عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أبو قتادة الأنصاري تعرفنا عليه قبل ذلك. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. أول فائدة: يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يعني كان يقرأ في الركعة سورة، في الركعة سورة، السورة الأولى طويلة والسورة الثانية قصيرة، لكن قصر الثانية بالنسبة للأولى يعني يساوي نصفها، يساوي نصفها، وكان بيطول في الأولى والركعة الثانية تبدأ نص الأولى، نصف الأولى. طب علة التطويل في الركعة الأولى، الركعة الأولى بتزيد إيه؟ بتزيد إيه الركعة الأولى؟ بتزيد دعاء الاستفتاح، مش كده؟ طيب يبقى معناها إن هو كان بيقول دعاء الاستفتاح في الأولى فكان بيزود شوية، لكن هل دعاء الاستفتاح يساوي نصف القراءة؟ لا، أمال كان بيعمل إيه؟ كان يطول في الأولى حتى يدرك أكبر جمع الركعة الأولى. بنبدأ احنا مثلا في المسجد 50 واحد وسامع جوه دبكة حوالي 20، أنا لما أقرأ في الركعة الأولى مثلا في المغرب مثلا يعني سورة المرسلات، ثم أنتهي من السورة في الركعة الأولى، أعطيت فرصة للطهارة واللي دخل أثناء الصلاة إنه يتوضأ ويلحق الركعة الأولى، يقوم لما الركعة الأولى يحضرها 70، في الركعة الثانية أقرأ سورة الانشقاق، يبقى الانشقاق تساوي نصف سورة المرسلات، يبقى أنا قرأت سورتين أم لا؟ سورتين، أطلت في الأولى وقصرت في الثانية، أطلت في الأولى حتى يدرك أكبر جمع الركعة الأولى، حفاظا على المصلي أهو، ده مصلحة المصلي، وهذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم احنا حالنا ايه؟ حالنا ممكن يبدأ كده وممكن يبدأ يخالف كده. في أئمة تلاقيه في الركعة الأولى خدها بسرعة والركعة الثانية يطول، ده خالف السنة، خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب انت طولت الثانية ليه ونسرت الأولى ليه، مع ان الأصل التطويل في الأولى لإعطاء فرصة للي على الطهارة واللي في الحمام انه يلحق الركعة الأولى حتى يعني يحوز فضل الصلاة بكاملها. طب انت في الركعة الثانية طولت ليه؟ لا، يبدأ مخالفة للسنة. يبقى كان سسان يصلي يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بسورتين. طيب ما احنا سنقرأ بعد ذلك ان هو قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، وسنقرأ بعد ذلك انه قرأ آية واحدة كررها حتى اصبح في قيام الليل، قرأ آية واحدة يعني يكررها حتى اصبح. قال الله تعالى في سورة ابراهيم: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. جعل يكررها حتى اصبح صلى الله عليه وسلم. يبدا اقام الليل بايه؟ بآية واحدة. وسنقرا انه صلى وقرأ الزلزلة في الركعتين، قرأها كاملة ثم أعادها كأنه في ركعة تانية. وسنقرأ أنه كان يطيل في الفجر، وسنقرأ أنه كان يقصر في الفجر، وسنقرأ أنه كان يقصر في المغرب ويطيل في العشاء ويطيل في العشاء ويقصر في المغرب. سنقرأ كل شيء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال أصحابه، كان يراعي حال الصحابة. الصيف له شأن والشتاء لها شأن والسفر له شأن والإقامة لها شأن والخوف له شأن والأمان له شأن. يعني ما كانت حالته واحدة سائر حياته صلى الله عليه وسلم، لا. يعني مثال في النهار والجو بارد خلاف ما تبدا الكهرباء قاطعة، الجو بارد كل واحد محتفظ بنسبة المياه في جسمه يعني ما هيعرجش ولا هيفوح. طب لما تبدأ الكهرباء قاطعة هيعرج بسرعة، ممكن يفوح زيادة عن اللازم ينفر اللي معاه في الصف، ولا مش ممكن؟ طب يبدأ رجل الإيمان، يبدأ رجل يبدأ فهامة. لما يبدأ الجو بارد والناس منعنشة مش في إشكالية يطول، لما يبقى الجو حار والناس يعني مفيصة يبقى يدسر على مراعاة حال الناس. طيب لما يبقى الصغار مع الأمهات يعني في صمت مش فيه إشكالية يطول، الصغير بكى يقوم يدسر، يبقى لذلك الإمام ينظر في محيطه الذي يصلي فيه، في محيطه الذي يصلي فيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أرأف الخلق بالخلق وكان أشفق الخلق على الخلق، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع أحيانا. يعني إيه يسمع؟ كان أحيانا كده وهو بيقرأ يقوم صوته يرتفع، يقوم اللي وراه في الظهر، شوف في الظهر اللي وراه يسمعه وهو بيقرأ الآية. يبدأ فعل هذا ليبين أن الجهر، أن الجهر في الصلاة السرية لا يبطله. يعني ممكن في يوم من الأيام واحد وهو بيصلي الظهر ينسى ويقرأ صوت عالي، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. والجهر والإصرار لا يؤثر على صحة الصلاة. عند الشافعية يقولون يعوض هذا الخطأ بسجود سهو، وعند غيرهم لا يحتاج الى سهو. طيب ايه رايك انه من يوم الجمعه نزل خطيب من فوق المنبر تايه، ولما نزل نسي يقرا بصوت عالي، والناس قاعد يقولوا سبحان الله سبحان الله وهو مش هنا خالص، صلى الركعه الاولى والثانيه سرا. طيب الجمعه صحيحه ولا باطله؟ صحيحه. صحيح هو خالف السنة، يعني لو عنده فك بالصلاة يسجد للسهو، خلاص ما عندوش فك الصلاة صحيح. يبدأ الجهل في موضع السر والسر في موضع الجهل لا يؤثر على أصل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة السرية يسمع الآية أحيانا، يعني اللي وراه يسمعها، يعني مش معناها بيقرأ وتعالي، لا معناها بيجهر يسمع أذنه فيسمع جاره في الصلاة قراءته. وأنظر معايا أحيانا، ما قالش دائما، أحيانا يعني أراد أن يبين لهم الجواز أنه يجوز هذا، ولكن الأصل أن في السر الإصرار وفي الجهر الجهر. ثم يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وهناك رواية ويقرأ في العصر على النصف من الظهر، يعني إذا كان في الظهر سيقرأ يعني المثال يعني كده سورة النبأ، ويقرأ معاها سورة النازعات، يقوم في العصر يقرأ سورة الشمس وضحاها ومعاها والضحى والليل إذا سجى. لو جمعت الشمس والضحى تلاقيهم نصف النبأ وإيه والنازعات أو ما يقارب، يبقى معناها كان يطول في الظهر ويقصر في العصر. طب يطول في الظهر ليه؟ يقول لك لأن الظهر ده بتبدأ الناس يعني وقت قيلولة وإيه والشمس شديدة في الصيف، واللي جاي متأخر واللي يقوم إيه يعني يلحق يلحق، لكن العصر يقول لك وقت تعب، فيبدأ الغالب على الناس النوم، اللي جاي من الشغل، اللي جاي من الوظيفة، اللي جاي من الغيط، اللي جاي من الأرض، اللي جاي مش عارف منين، بيبدأ العصر وقت إيه؟ وقت راحة. يقول لك يقصر حتى لا يحمل المصلي على النوم في الصلاة. وطبعا ده كله من فقه الإمام. يبقى صلاة العصر في القراءة على النصف من الظهر. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح. الأولى في الفجر ليه؟ بيطول فيها ليه؟ الناس كانت فين؟ كانت نايمة. واللي نايم ده لما يقوم أحيانا بيقوم تايه. لما يروح الكنيس ويطلع ويرجع حتى يلحق. شوف الصحابة بيقول ايه؟ بيقول كنا إذا بدأ النبي في الصلاة نذهب إلى البقيع فيقضي المرء حاجته ثم يأتي فيتوضأ ويدخل المسجد فيلحق النبي في أول ركعة. يعني يبقى معناها تعطي فرص للناس، تعطي فرص للناس في الفجر بيطول في الأولى، اللي دايم من النوم متأخر، اللي مش عنده مية، اللي يعني اللي جاي بسرعة، يقوم يعطيه فرصة انه يلحق الركعة الأولى، لأن فضل الصلاة بالركعة الأولى يختلف عن فضلها بدون الأولى. يبقى كان يطول في الركعة الأولى، وبرضه كان يطول وكان يقصر أحيانا. يعني في سنن الترمذي من حديث معاذ قال أذن بمام الفجر وجلسنا ننتظر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام حتى كادت الشمس تطلع، يعني خلاص الشمس هتطلع، فدخل بلال واستأذن على النبي صلى فقام النبي صلى فأقام بلال الصلاة. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز، تجوز في صلاته. يعني ايه تجوز؟ يعني خفف. الأصل هو يعمل ايه؟ الأصل بيطول في الأولى في الفجر. قال فصلى وتجوز في صلاته ثم لما انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه وقال على مصافكم كما أنتم، يعني قالوا ما حد يشموه، قالوا على مصافكم كما أنتم، إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا ربي معرفش. قال فوضع الحق كفه بين كتفي فتجلى لي كل شيء، فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختلفون في الكفارات والدرجات. الشاهد في الرواية أنه قام ليصلي فقام متأخرا فصلى وشأنه الإطالة في الركعة الأولى، لكنه تجوز يعني خفف، وبعدما انتهى من الصلاة أراد أن يخبر أصحابه بسر تأخره. قال لهم أنا كنت في الليل بصلي قيام الليل، وبعدين وأنا ساجد نعست فرأيت الله تبارك وتعالى، وقص القصة إلى آخرها. يبقى لذلك بنقول كان تارة يطيل وتارة يقصر، يطيل لأمر ويقصر لأمر. إما أن يكون الأمر طارئا كشيء ألم بالمصلين، أو كشيء ألم به صلى الله عليه وآله وسلم ومن ورائه الإمام. طيب واحد إمام بصلي وبعدين بدا الصلاة وأطال الصلاة، وبعدين في الركعة الثانية جد يعني بسرعة. طيب الناس يقولوا والله الشيخ ده علي عفريت. طب ما تسأل، بدل ما تقول عليك اسأل الأول، قول لي يا عم الشيخ أنت أسرعت في الصلاة ليه؟ يقول لك والله أصلا أنا كان عندي إسهال وخفت يعني من الحكاية فقلت لا، يبقى الرأفة حلوة. تقوم أنت تقول له يا عم الشيخ شوف أنت النهاردة إزاي بتقول عندك إسهال، طب ما تبقى تعذرنا وإحنا وراك يا عم الشيخ. يقول لما أنت تسأله استفدت منه علم، ورجعت عليه بعلم استفاد منك، لكن ما تطلعش تقول عليه بره. هتقول عليه قل له في حضرته، قل له يا عم الشيخ انت طولت في الاولى ليه وقصرت في الثانيه ليه؟ يقول لك هو بلد ويفيدك. يبقى لذلك بنقول قد يطرا على الامام عذر ويقصر من اجله الركعه الثانيه، وقد يطرا على المصلين انفسهم كمأمومين عذر فيقصر الامام في الركعتين، وقد يطرا على الجميع عذر مشترك، ومن ثم الأمر يحتاج إلى الإمام أن يفقه فقه الصلاة. يبقى عند فقه الصلاة. الرواية الثالثة عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يبقى الطور فين؟ في المغرب. طيب جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل القرشي، جبير تأخر إسلامه يعني على خلاف عند المؤرخين، منهم من قال أسلم سنة 7 ومنهم من قال أسلم سنة 8. وجبير بن مطعم وأبوه كان ليهم يد يعني جميل ومعروف على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يعني كانوا وهم كفار ما كانوا يؤذوا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أبدا، ولا كان يؤذوا أحلى من الصحابة. كان باقي مكة كان فيها حوالي كده يعني 10 أهل قيمة وأهل شرف، كافر مش مسلم، لكن انت في حالك وانا في حالي. وكان مطعم ابن علي كان على هذه الشاكلة، كان رجل من الأجواد سخي يعني وله شهرة وله شرف وكان سيد قومه. لما النبي عليه السلام اتأزمت عليه المواقف في مكة وحبس في الشعب، كان مطعم ابن عدي من المجموعة اللي سعوا في نقد الصحيفة، اللي سعوا في نقد الصحيفة وعملوا صلح بين مكة بين أهل مكة وبين المسلمين، وهو كافر. طيب ولما خرج النبي عليه السلام بعد موت زوجته الطاهرة خديجة رضي الله عنها وبعد موت عمه أبي طالب خرج إلى الطائف، أهل الطائف يعني ما أبقوا له بقية يوم، أخرجوا ما في جعبتهم من أذى، أغروا به السفهاء. أنت عارف يعني أغروا السفهاء يعني إيه؟ سلطوا عليه الصغار، سلطوا عليه الصغار الذي لا يعقلون، ما الصغير مش بيعقل به، سفيه. عملوا الصغار حدفوا بالطوب، وما استطاع الناس أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم ابن علي. يبدأ المطعم ده له يد على النبي ولا له جميل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهل مكة لما حرموا الناس في بدر أصبح عند المسلمين أسرع، فالناس قال في الحديث قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وجاءني في هؤلاء لقبلت شفاعتهم فيه، لقبلت شفاعته فيه. المطعم ابن عدي مات في سفر، في سفر سنة 2 هجري، يعني قبل غزوة بدر بكم؟ بدر كانت في رمضان، بدر كانت في رمضان، يبقى عندك ربيعين وجمادين، يعني قبل رمضان بست اشهر مات المطعم. اما جبير بن مطعم الحديث ده اللي رواه ده رواه سمعاه في كفره مش سمعاه في اسلامه. لما ذهب الى غزوة بدر ليستنقذ الاسرى ويدفع الفداء فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ في المغرب سورة الطور، وقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال جبير فأخذتني رعدة كدت أن أقع، وهو كافر ما كانش مسلم، ده هو أصلا يا إما عام خيبر سنة 7 يا إما في فتح مكة، لكن الحديث ده مناسبته وهو رايح يستفدي أو يفدي الأسرى، ده مسمع النبي وهو كافر، سمع النبي بيقرأ في المغرب سورة الطور حتى وصل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال جبير فأخذتني رعدة كدت أن أقع على وجهي، يعني تأثر بالقراءة وهو إيه؟ وهو كافر. طيب يبقى الخلاصة الطور من المفصل، المفصل يعني إيه؟ المفصل يعني السور التي آياتها قصار، التي آياتها قصار. وهناك خلاف عند أهل العلم، هل يبدأ المفصل من الصفات ولا بيبدأ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل هذه السور آياتها قصار، وهذه يقرأ بها في المغرب لأن وقت المغرب ضيق. طيب يبقى عندنا هذا الحديث نتوقف عنده على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ بقية ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن مصر وعن بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن مصر وعن بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن مصر وعن بلاد المسلمين. اللهم اصلح بين المصريين، اللهم اصلح بين المصريين، اللهم اصلح بين المصريين. اللهم من اراد الاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذ فانه لا يعجزك وانت رب العالمين. اللهم احفظ علينا امننا، اللهم احفظ علينا أننا، اللهم احفظ علينا أننا، وفرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيراً.